بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا إلى قوله جل وعلا في سورة عبثة، قتل الإنسان، إلى قوله جل وعلا قتل الإنسان ما أكفره. كنا قد تعرضنا لأول هذه السورة العظيمة وذكرنا ما فيها من العبرة والموعظة، وأن الله سبحانه وتعالى أدب نبيه وأعظه، وهي موعظة لأمته من بعده حول الحرص على من جاء يطلب الحق ويطلب تعلم العقيدة والدين الصحيح الذي أنزله الله على رسوله، وأن مثل ذلك يصبر عليه ويتحمل له، وأن الإنسان ليس عليه هداية الخلق وإنما عليه دعوة الخلق، وأما هدايتهم فإلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل أن هذه تذكرة وموعظة ما جاء في هذه السورة في هذا القصص، وأنها في صحف مكرمة، وهذه الصحف المكرمة عند الله سبحانه وتعالى عالية القدر رفيعة المقام، بأيدي سفرة وهم الملائكة، وهم كرام عند ربهم وعلى ربهم، بررة في أقوالهم وأعمالهم. ثم قال سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره. قال أهل التفسير قتل بمعنى لعن، قتل الإنسان أي لعن الإنسان ما أكفره. وما أكفره ما هنا فيها قولان، قيل إنها تعجبية، قيل إن ما هنا تعجبية، والمعنى قتل الإنسان، لعن الإنسان ما أكثر كفره، قيل إن ما تعجبية، والمعنى أنه أن الله سبحانه وتعالى يقول قتل الإنسان ما أكثر كفره، وما أكثر ما يكفر بالله جل وعلا. وقيل إن ما هنا إنها نافية، أي أن ما هنا استفهامية، إنما هنا استفهامية، والمعنى قتل الإنسان أي شيء أكفره، أي شيء جعله كافرا، ما الذي جعله كافرا مع أن الله هو الذي خلقه وأنعم عليه وبسط له من الآيات ما يدل على وجوب الإيمان به. وأكثر المفسرين على القول الأول أنه على سبيل التعجب من كثرة كفر الإنسان، مع أنه مخلوق على الفطرة، والأصل في الإنسان أو المراد بالإنسان هنا المراد به الإنسان الكافر، المراد به الإنسان الكافر، وإلا المؤمن فإنه ليس بكافر، ولكن قتل الإنسان ما أكفره أي قتل الإنسان الكافر ما أكثر كفره. قتل الإنسان أي لعن الإنسان ما أكثر كفره. ثم قال جل وعلا من أي شيء خلقه، وهذا تذكير من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان أو لجنس الإنسان إلى أصل خلقه، وإلى أنه خلق من نطفة. من أي شيء خلقه؟ من أي شيء خلقه الله؟ ثم قال من نطفة خلقه فقدره، بين أن أصله مخلوق من نطفة وهي الماء، وهو المني، وهي ماء مهين كما أخبر الله عز وجل، ماء مهين. فإذا كان هذا أصله، ما الذي جعله يتكبر ويعرض عن عبادة الله سبحانه وتعالى؟ فكان الواجب عليه أن يؤمن بالله، ولهذا كما قال الحسن قال كيف يتكبر من خرج من مجرى البول مرتين، كيف يتكبر، والكبر خلق ذميم وسيء، ولا شك أن الكفار بالله أنهم متكبرون وأن الكبر في قلوبهم، وأما المؤمنون فهم متواضعون لله، قانتون له، معترفون بألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه، خلقه الله من نطفة، من ماء مهين، فقدره، أي قدر رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد، بل وقدر جميع أحواله وقدر الأطوار التي يمر بها والساعة التي يموت فيها وقدر له مآله وملجأه ومصيره إما إلى جنة وإما إلى نار، كل هذا داخل في تقدير الله سبحانه وتعالى، وهذا يقتضي وجوب إفراد من فعل بك ذلك، من فعل بك هذه الأمور، خلقك من لا شيء من نطفة وقدر جميع أمورك ورزقك وعملك وجميع ما يقع لك، هو الرب المستحق أن يعبد وأن يفرد بالعبادة وأن يخص بالعبادة سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ثم السبيل يسره، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من نطفة وقدر له رزقه وعمله وأجله، ثم يسر له السبيل. ثم السبيل يسر، للعلماء قولان في المراد بالسبيل. فالقول الأول قال المراد بالسبيل طريق الخير وطريق الشر، هو طريق الخير وطريق الشر كما قال الله جل وعلا: وهديناه النجدين، طريقين، طريق الخير وطريق الشر. والمراد بالهداية هنا ليست هي هداية التوفيق، وإنما المراد الدلالة، أن الله دل على طريق الخير وحث على ولوجه ودخوله وبين طريق الشر ونهى عن ولوجه والدخول فيه. وقال بعض المفسرين المراد بالسبيل هنا، قالوا: يسره للخروج من بطن أمه، يسر له السبيل أي الخروج من بطن أمه. والقولان حق، القولان حق، ولكن الأول هو الأليق في تفسير الآية، أنه أخبر أن الله خلق الإنسان وقدره، قدر أجله، وأيضا يسر له طريق الخير ويسر له وأيضا بين له طريق الشر فدعاه إلى طريق الخير وحذره من الشر. ولا شك كذلك أن خروجه من بطن أمه إنما هو بتيسير الله سبحانه وتعالى له. ثم أماته فأقبره، كل هذه النعم تقتضي تخصيص من فعلها بالعبادة. قال: ثم أماته، أماته يعني قبض روحه وقضى عليه بالموت فتوفاه. فالله هو الذي يتوفى الأنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فأقبره أي جعله ذا قبر، أي جعله ذا قبر، وهذه نعمة عظيمة أن الله عز وجل كرم ابن آدم فجعله إذا مات يدفن ويوارى في أسفل الأرض، ولا يكون كسائر الدواب والبهائم التي إذا ماتت طرحت على مرأة من الناس مع ما يحصل لها من كونها جيفة منتنة تشمئز النفوس منها. لا، أكرم الله عز وجل ابن آدم فأقبره أي جعله ذا قبر يدفن فيه حين موته. قال سبحانه وتعالى: ثم إذا شاء أنشره، ثم إذا شاء الله عز وجل نشر العباد وبعث العباد أنشر هذا الإنسان، معنى أنشره يعني بعثه ونشره من موته، وذلك حينما ينفخ إسرافيل، حينما يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ النفخة الثانية التي يقوم بها الناس من قبورهم لرب العالمين قياما ينظرون. فالله جل وعلا هو الذي ينشر الإنسان ويحييه ويبعثه متى شاء ومتى أراد، لأنه لا يعلم ذلك الوقت إلا الله سبحانه وتعالى. كلا لما يقضي ما أمره، كلا كما مر معنا أنها كلمة ردع وزجر، والأمر الذي ردع الله عنه بهذه الآية كما قال ابن جرير وغيره، قال: المراد أن الإنسان جنس الإنسان الكافر يقول: قضيت ما علي، قمت بما علي، فعلت ما أريد مني. فقال الله عز وجل: كلا، ردع وزجر وتكذيب له لما يقضي ما أمره. ما قام الإنسان الكافر، ما قام بما أمره الله به وما قضى ما عليه، بل هو كافر متنكب لطريق الهداية، لم يسلك طريق الهداية ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. كلا لما يقضي ما أمره. ثم قال سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، بعد أن ذكر الله عز وجل جملة مما يفعله بعبده بكل إنسان مما يدل على أنه هو القادر، هو المستحق للعبادة، ذكر الإنسان بشيء يألفه ويراه دائما وأبدا، وهو طعامه الذي يأكل منه ويشرب منه. فيه عبرة وفيه عظة للمتعظين للمعتبرين. لو نظر الإنسان في كيفية الطعام، كيفية حصوله ونزول الماء ثم نباته ثم أكله، لعلم أن من يفعل ذلك هو القدير على كل شيء، وهو الرحمن الرحيم، وهو المستحق للعبادة الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. فقال سبحانه وتعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعامه الذي يأكله، فيعرفه كل أحد ولا يستغني أحد عن الطعام. أنا صببنا الماء صبا، بعد أن أمره أن ينظر إلى طعامه ذكر شيئا من الأحوال التي مر بها هذا الطعام إلى أن صار طعاما له، ذكر شيئا من الأحوال التي يمر بها هذا الطعام الذي نأكله، تمر عليه مراحل كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. فهو الذي ينزل الماء من السماء فيصيب به الأرض، ثم يشق الأرض له ويدخل هذا الماء بجوفها، ثم تنبت الأرض هذه الحبوب وهذه الثمار، كل هذه منحة ومنة من الله. لو شاء لأمسك المطر وما نزل الماء من السماء، لو شاء لا أمسك الأرض لا تقبل الماء وسال وذهب إلى البحار ولم تستفد منه الأرض شيئا، لو شاء أيضا لو دخل الماء في الأرض ما أنبتت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبتوا الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنباته أيضا نعمة أخرى، أيضا جعله صالحا يسلم من الآفات والعاهات إلى أن ينضج ويكمل، ثم يسخر الله عز وجل من يجنيه أو يحصده، ويمر بمراحل إلى أن يصل إليك مطيبا مجهزا خالصا تتناوله وتأكله وتتغذى به. هذا فيه عبرة وفيه عظة، والنفوس المؤمنة يحملها ذلك على الاعتراف والإقرار لله سبحانه وتعالى بالإحسان والتعبد له ومعرفة قدر نعمته علينا، وأن لا نستغني عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين، وأن كل ما بنا من النعم فمنه وحده لا شريك له. قال: أن صببنا الماء صبا، وذلك بإنزال الماء من السماء من السحاب فيصبه على الأرض، ثم شققنا الأرض شقا، شققنا الأرض يعني فتقناها وجعلناها ذات شقوق، جعلناها ذات شقوق بحيث يدخل الماء في جوفها، فأنبتنا فيها، أنبتنا في هذه الأرض بسبب الماء الذي صببناه فيها حبا. والحب يشمل سائر الحبوب من الحنطة والشعير والأرز وغيرها مما يقتاته الناس، فأنبتنا فيها حبا، هذا نوع مما ينبته الله عز وجل من طعام بني آدم، حبا وعنبا. والعنب هو العنب المعروف، الكرم المعروف، وبعض العلماء يقول العنب يشمل أشجار الأعناب، كل ما شارك شجرة العنب في يعني هيئتها وفي مطعمها فكلها تسمى أعنابا، وسواء قيل أنه العنب المعروف أو أنه سائر الأعناب، فكل ذلك دليل على فضل الله ومنته على عباده. وعنبا وقضبا، القضب قيل هو القت، القت وهو النبات الرطب الذي تقضبه الدواب، تقضبه الدواب مرة بعد مرة، القضب هو القت، وهو العلف كما في بعض تفسيرات السلف قالوا هو العلف، هو القت أو العلف الرطب الذي تأكله الدواب وتقضبه، قالوا تقضبه بمعنى تقطعه وتقضمه، فسمي قضبا لأن الدواب تقضمه وتقضبه وتقطعه بأسنانها مرة بعد مرة. فالمراد به بالقضب ما تأكله الدواب مما جعله الله عز وجل من النبات أو العلف الرطب اللين الذي تأكله دوابنا وتتغذى به، وأيضا نحن ننتفع من ذلك لأن دوابنا قد وجدت ما تأكل حتى ننتفع بها وتخرج لنا ما سخرها الله عز وجل من إخراج اللبن ونحوه. وزيتونا ونخلا، وزيتونا ونخلا كذلك أخرج الله عز وجل بهذا الماء من الأرض الزيتون، والزيتون معروف وهو شجرة مباركة يؤكل إداما، وخله أيضا زيته أيضا يؤتدم به، ونخلا، والنخل أيضا معروف وخاصة عند أهل المدينة، جعل الله هذا النخل المبارك الذي ينتفع به المسلم من ثمره ومن خوصه ومن ليفه ومن جماره ومن غير ذلك، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي في البخاري وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هي الشجرة التي مثل المسلم، ثم بين أنها النخلة، أنها النخلة لكثرة فوائدها ونفعها للناس. ونخلا وحدائق غلبا، وجعل الله حدائق، وقد مر معنا أن الحديقة هي كل بستان تحيط به أو يحيط به حائط، كل بستان بداخله الأشجار ويحيط به جدار أو حائط. وغلبة أي غليظة، جعل حدائق فيها الأشجار الغليظة، لأن الغلب يدل على الغلظ، ولهذا يقال عن الأسد أنه أغلب، ويقال للرجل عريض الرقبة أو كبير الرقبة رجل أغلب. فالمراد أن الله سبحانه وتعالى أنشأ جنات، وفي هذه الجنات أشجار غلباء يعني كبيرة الجذوع، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده ينتفعون فيها من ثمرها أو من أعوادها أو من غير ذلك. وحدائق غلبة، فإذا غلبة هي الحدائق المليئة بالأشجار الغليظة الكبيرة وكذلك الطويلة. قال وفاكهة وأبا، الفاكهة هي كل ما يتفكه به من الثمار، كل ما يتفكه به الإنسان من الثمار، من البرتقال، التفاح، الموز، المشمش وما شابه ذلك، هذا كله أشياء يتفكه بها الإنسان، يتفكه بها، وهذا من نعم الله عز وجل، وفر لعباده الطعام الأساسي الذي لا بد منه هو الحب وما يحتاجون إليه، وكذلك زادهم من فضله بأن يسر لهم وأنبت لهم من هذه الأرض فواكه يتفكهون بها ويتطيبون بها، وإن كان يعني الإنسان يعيش بدونها يعيش بالطعام، لكن الله سبحانه وتعالى من عليه وأنعم عليه بذلك. وفاكهة وأبا، والأب أحسن ما قيل فيه أنه يقابل، أن الأب للحيوان يقابل الفاكهة للإنسان، الله سبحانه وتعالى أنبت بهذا الماء فاكهة لبني آدم، وأيضا أنبت فيها أبا، والأب هو الحشيش أو النبات الذي أخرجه الله من الأرض للدواب أو للحيوان، وهو يقابل الفاكهة للإنسان. هذا خلاص ما يقال، أن الأب هو يشمل جميع الحشيش الذي ينبته الله عز وجل من الأرض، وهو ما تأكله البهائم، وهو يقابل الفاكهة بالنسبة للإنسان، يقابل الفاكهة بالنسبة للإنسان، يعني هو للحيوان بمثابة الفاكهة للإنسان. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله عن أبي بكر أنه قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، لما سئل عن الأب، ولكن سند ذلك فيه انقطاع، لكنه ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عن عمر أنه لما قرأ هذه الآية قال قد عرفنا الفاكهة فما الأب؟ ثم قال إن هذا له التكلف، أو لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا له التكلف، فسكت ولم يفسر. وقد يفهم البعض أن هذا فيه دليل على أن عمر لم يعرف الأب، أو أن هذا نقص من علم عمر. نقول لا، قال ابن كثير وأحسن رحمه الله في جمعه، قال هذا إسناد صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس به، وهو محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه. يعني عمر يعني كأنه يقول إن هذا أو إن هذا هو التكلف، يعني معرفة عين وجنس هذا الأب. قال وأما وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض، لقوله تعالى فأنبتنا فيها حبا وعنبا، الآية أو الآيات. وفيه أيضا أن الإنسان إذا لم يعلم حقيقة الشيء بعينه أنه يجب عليه أن يتورع ولا يتكلم به، وأنه فرق بين التعبير بالمعنى العام أن يقال هذا نبات من مما تنبته الأرض، وبين أن يقول هو الشيء الفلاني بعينه. وهذا الذي عناه عمر رضي الله عنه، أن يحدد نوعا بعينه، وإنما هو يعرف أنه مما تنبته الأرض من النبات الذي تأكله الدواب. ثم قال سبحانه وتعالى متاعا لكم ولأنعامكم. كل ما سبق أو ما سبق مما أنبته الله من الأرض متاع لنا ومتاع لأنعامنا، فبعضه متاع لنا نحن نتمتع به ونعيش به إلى أجل مسمى، وبعضه متاع لدوابنا تأكل منه كذلك إلى أجل مسمى من أجل أن ننتفع بها. ثم قال سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة. الصاخة هي القيامة، وهذا اسم من أسماء القيامة، وقد سبقت الإشارة أن كثرة الأسماء تدل على فضل المسمى وشأنه الخطير. والصاخة هي الساعة، وقيل لها ذلك لأنها إذا قامت تصخ لها الأسماع، تصخ لها الأسماع. قال بعض أئمة اللغة يقال صاخ فلان لصوت فلان إذا استمع له، صاخ فلان لصوت فلان إذا استمع له. وكذلك الساعة قيل لها الصاخة لأنها تصخ الأسماع، أي تبالغ في إسماعها حتى تصمها عن سماع غيرها. الساعة ليست خفية، صاخة إذا قامت تصخ لها الأسماع وتستمع لها ولا تسمع غيرها لشدتها وهولها وقوتها. فإذا جاءت الصاخة، وهذا الاسم أيضا يدلنا على أن الساعة شديدة، وأنها تصخ لها الأسماع لشدتها وهولها وقوتها. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه، ذلك يوم يفر المرء من أخيه، مع أن الأصل أن المرء لا يفر من أخيه في الدنيا، الأصل أن الإنسان يأنس بأخيه ويأنس بأمه وأبيه ويلجأ إليهم إذا وقعت له مشكلة، رجع إليهم، كذلك الزوجة والولد. لكن ذلك اليوم يختلف الوضع تماما، فهو يوم يفر المرء من أخيه، يفر المرء من أمه وأبيه، يفر المرء من صاحبته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد قد جاءه ما يشغله، فهو مشغول بنفسه. بل الأنبياء وهم الأنبياء أولو العزم كما في حديث الشفاعة، آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل منهم يقول نفسي نفسي نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فذلك اليوم ينشغل كل إنسان بنفسه، ينشغل، ولله المثل الأعلى. تلاحظون الإنسان أحيانا في الدنيا إذا وقع له شيء يعني مؤلم أو مفجع ينشغل عن ولده عن أخيه ولا يتذكر إلا بعد حين، مع أنه عارض من عوارض الدنيا، لكن الآخرة كلها كذلك. إنسان ينشغل بنفسه لشدة الهول الذي هو فيه. وذكر بعضهم يقول ما وجه تقديم الأخ على الأم والأب والزوجة والولد، فهذا مما يسوغ الاجتهاد فيه. فذكر الطاهري بن عاشور ما حاصله، قال بدأ بالأخ لشدة اتصاله بأخيه من زمن الصبا، بدأ بالأخ لشدة اتصاله بأخيه من زمن الصبا، فينشأ بذلك إلف بينهما يستمر طول الحياة. فإذا كان يوم القيامة ينقطع هذا الإلف كله. وفعلا هذا الكلام له وجه من النظر، إذا تأملت تجد فعلا الغالب أن الوقت الذي يقضيه الأخ مع أخيه أطول من غيره، أطول من الوقت الذي يقضيه مع أمه وأبيه، لأنهم يتقدمونه في السن والغالب يموتون قبله، أكثر من الوقت الذي يقضيه مع بنيه وزوجه في الغالب، لأنهم جاءوا بعده ويتأخرون عنه. لكن أخوه قريب منه في السن وينشأان سويا، فيكون بينهم إلفة وارتباط. فذلك اليوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، وبدأ بالأم قبل الأب لشدة تعلق الابن بها وكثرة ملازمته لها وخاصة في صغره، وصاحبته وبنيه، صاحبته أي زوجته، يفر من زوجته، مع أنه في الدنيا ما كان يفر من زوجته، كان يفر إليها ويأنس بها، وبنيه من أولاده، مع أنه أيضا في الدنيا ما كان يفر منهم بل يأوي إليهم وهم يأون إليه، لكن بسبب ما حصل لهم. ولهذا قال الله عز وجل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لكل امرئ منهم من الأب من الأخ والأم والأب والزوجة والبنين، كل منهم له شأن وهم وأمر يغنيه عن غيره، يشتغل به عن غيره ويغلب عليه ويأخذ باهتمامه فلا ينظر إلى غيره. ثم قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ مسفرة. لاحظوا يا أخوان بلاغة القرآن، الحقيقة أن الوقت عندنا فيه ضيق، وكان الهدف الحقيقة يعني أن يبين عظمة القرآن وتفسير القرآن، لكن ما كل ما يتمناه الإنسان يحصل له. لكن نقول انظر يا أخوان، هذه السورة كم من المواضيع طرقت، كم موضوع طرقته، كم يستفيد المؤمن من الإيمان من الأمور التي يؤمن بها. لما ذكر أهوال القيامة ووصف ما يحصل فيها من الشدة، أردف ذلك ببيان حال الناس، وأن الناس في ذلك اليوم الذي يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه هما قسمان لا ثالث لهما، إما وجوه مسفرة مستبشرة مرحومة في دخول الجنة، وإما وجوه مسودة مغبرة بسبب كفرها وإعراضها عن الله. فقال جل وعلا وجوه يومئذ، وسبق أن أشم إلى أن هذا التنوين يسمى تنوين العوض، تنوين يعوض به عن جملة. التنوين هنا وجوه يومئذ إخبار عن كل ما حصل، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كل هذه الآيات عبر عنها بهذا التنوين يومئذ، يوم ذلك الشيء الذي يحصل مسفرة، وجوه يومئذ مسفرة. ومسفرة معناه مشرقة مضيئة، وجوه مسفرة أي مشرقة مضيئة، وهم المؤمنون. وجوههم بيضاء، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وجوههم بيضاء لطاعتهم لله سبحانه وتعالى، ضاحكة مستبشرة، مع أنها مسفرة وبيضاء ومشرقة أيضا ضاحكة، يضاف إلى ذلك أنها ضاحكة تضحك مسرورة، وضحك هذا من سرورها لما أعده الله عز وجل لها ولما رأته من النعيم، وأيضا مستبشرة قد استبشرت وعليها البشر وتلقت البشارة وتغيرت بشرتها بسبب ما علمته من الخير الذي أعده الله عز وجل لها. هذا في الحقيقة فيه دعوة إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح حتى ينجو الإنسان ويكون من أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة. وهناك وجوه عليها أي تعلوها غبرة، والغبرة هي القدرة التي تحصل بسبب الغبار. الغبار إذا على الأرض وكثر تكون معه قدرة، فوجوه هؤلاء الكفار تعلوها غبرة وهي القدرة، وكذلك ترهقها تعلوها قترة وهو سواد، يغشاها سواد، فهي وجوه مغبرة ويعلوها سواد أيضا بسبب قبح عملها. وجوه مغبرة وأيضا يعلوها ويلحقها السواد لسواد أعمالها في الدنيا جزاء وفاقا. فهذا فرق واضح بين الفريقين، فريق المؤمنين وجوههم بيضاء مسفرة وضاحكة ومستبشرة، وفريق الكافرين وجوههم مغبرة مسودة. ثم قال أولئك هم الكفرة الفجرة. أولئك الضمير راجع على الوجوه، على وجوه الكفار، الوجوه التي تعلوها الغبرة وترهقها القترة. طيب أليست هذه الوجوه قد ذكرت قريبا؟ فلماذا عبر قال أولئك ولم يقل هذه وهذه، أو ولم يقل هؤلاء؟ هؤلاء هم الكفرة الفجرة، فقال أولئك وجاء باسم الإشارة الدالة على البعيد، قالوا لبيان بعد المكانة التي بلغوها في الشر والفساد. عبر باسم الإشارة الدالة على البعيد لبيان بعد المسافة، بعد المكانة التي بلغوها في الشر، بلغوا في الشر مبلغا وغاية بعيدة، ولهذا عبر بأولئك ولم يقل هؤلاء، وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه. هذا ما يتعلق بهذه السورة العظيمة، وهي مع وجازتها قد حوت فوائد عظيمة وأحكام كثيرة، وهي سورة مكية، وكما تلاحظون تقرر البعث وتقرر الآخرة وتقرر مصير الناس ومعال الناس، وهذه هي السمة الغالبة على السور المكية. ثم قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذه السورة هي سورة التكوير، هي سورة التكوير، وهذه السورة تصف يوم القيامة كأنه نظر عين، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا السماء كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينظر إلى القيامة كأن يوم القيامة نظر عين أمامه، فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت. هذه السورة الثلاث، لأنها صورت ما يقع في يوم القيامة وأهوال القيامة، وهي سورة مكية. وقد جاء أيضا عند الترمذي والحاكم في سند صحيح أن أبا بكر قال: يا رسول الله أراك قد شبت، قد شبت، فقال: شيبتني هود وأخواتها. وفي بعض ألفاظ الحديث: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت، وإذا الشمس كورت شيبتني يعني بسبب الأهوال التي ذكرها الله عز وجل فيها. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه السورة وما شابهها يقف عندها، يعقل ما فيها ويعرف ما فيها من الأهوال وأن هذا حق فيقف عنده. وهذا هو المراد، أن الإنسان إذا قرأ القرآن ينتفع به، يستعظ به، يقف عنده عند حدوده، يعقل معانيه. قال الله جل وعلا: إذا الشمس كورت. إذا شرطية، وجوابها سيأتي بعد ذلك عند قوله: علمت نفس ما أحضرت. إذا الشمس كورت، وتكوير الشمس المراد به جمعها وطرحها في النار. والأصل في التكوير هو جمع الشيء بعضه على بعض، الأصل في التكوير هو جمع الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تكوير العمامة، وهو أن يجمع العمامة ويلفها على رأسه. فكذلك الشمس يوم القيامة يجمع بعضها إلى بعض ثم تلف ويرمى بها في نار جهنم. وقد ثبت وقد جاء في الحديث عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر يوم القيامة مكوران، الشمس والقمر يوم القيامة مكوران. وجاء عند أبي يعلى في مسنده وعند الطحاوي في مشكل الآثار بسند على شرط البخاري كما يقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 124، جاء عندهما من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار، الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. وعند البزار قال: نوران عقيران، لكن الجمهور روايتهم على أنهما ثوران. فالله سبحانه وتعالى يوم القيامة يجمع الشمس ويجمع القمر ويكورهما على بعض ثم يرمي بهما في نار جهنم. وجاء أن الحسن حدث بهذا الحديث فقال له رجل: ما ذنب الشمس والقمر؟ فانتهره وقال: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما ذنبهما؟ قال: ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا فهو حق، ولا ندخل عقولنا فيما لا يعنينا. إذا الشمس كورت. ومما يدل أيضا على ذلك أنها تجمع قوله جل وعلا: وجمع الشمس والقمر. فالحاصل أن هذا الكون يتغير نظامه، فهذه الشمس التي تعودناها دائما تطلع من المشرق وتغيب من المغرب ولها هيئة معروفة، يوم القيامة تتغير الأمور وتتبدل فتجمع ويلف بعضها على بعض وتكور وتطرح في نار جهنم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. ومعنى انكدرت أي انكثرت، والأصل في الانكدار هو الانصباب. انكدرت الأصل بالانكدار هو الانصباب، يعني انصبت، والمراد أنها تساقطت وتناثرت، كما قال الله عز وجل في آية أخرى ستأتي: وإذا الكواكب انتثرت. هنا قال انكدرت إشارة إلى انصبابها ووقوعها، وفي الآية الأخرى: وإذا الكواكب انتثرت تناثرت. وأيضا يقول جل وعلا: وإذا النجوم طمست. وكل هذه الآيات حق يصدق بعضها بعضا، فهذه النجوم يذهب ضوءها تطمس وأيضا تنكدر وتتساقط وتتناثر، وذلك يوم القيامة لشدة أهوال يوم القيامة. قال: وإذا الجبال سيرت. سيرت من أماكنها التي كانت ثابتة قاسية فيها. وقد مر معنا إراد الآيات الواردة في ما يحصل للجبال وجمع أهل العلم بينها، وأن هذه الجبال أولا تدكدك وتقلع من أمكنتها ثم تسير وتصير كالعهن المنفوش، ثم تصير كالهباء، ثم تصبح سرابا لا حقيقة له ولا وجود له لشدة أهوال يوم القيامة. قال: وإذا العشار عطلت. العشار جمع عشراء، وأصح الأقوال وهو قول السلف المعروف عند سلف الأمة أن المراد بها الإبل الحوامل. العشار جمع عشراء، وهي الإبل الحوامل، ولا يقال للناقة عشراء إلا إذا بلغت الشهر العاشر من الحمل. إذا بلغت شهرها العاشر من الحمل يقال لها عشراء. وهذه والإبل إذا كانت في هذه الحال من أنفس أموال الناس عندهم، والناس أحرص ما يكونون عليها وعلى جمعها وعلى تحصيلها وعلى العناية بها، ولكن يوم القيامة هذه العشار تعطل. ومعنى عطلت يعني أهملت وتركت وسيبت. لماذا؟ بسبب أهوال القيامة، فالناس قد شغلوا عنها بأنفسهم، وقد تركوا أنفس أموالهم وأعز أموالهم، لأنهم قد جاءهم ما يغنيهم ويشغلهم عنها. وهذا فيه بيان حال بيان أهوال القيامة وما يلحق الناس من الفزع والخوف والشغل والذهول وترك الدنيا وحطامها. وإذا العشار عطلت، وهناك أقوال بأن العشار المراد بها السحاب، يعني أنها عطلت وزيلت من السماء فلا تمطر. وهناك قول بأن العشار هي الأراضي التي يؤخذ عليها العشر، ولكن هذه الأقوال ضعيفة. والمعروف عن السلف، بل أغلب الذين كتبوا أو نقلوا التفسير بالمأثور لم يذكروا غير القول الأول، وهي الإبل الحوامل. وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت، استدل العلماء بهذه الآية أن الوحوش والدواب كذلك تحشر وتجمع. فالوحوش المتوحشة، البهائم التي تكون في البرية، أيضا تجمع وتحشر، لأن معنى حشرت أي جمعت، دليل أنها أيضا تبعث، وليس البعث خاص بالجن والإنس. وهذا رأي الجمهور، ويستدلون عليه بقوله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون. وأيضا ثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى إنه ليقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. حتى إنه ليقاد قود قصاص للشاة الجلحاء، وهي التي لا قرن لها، من الشاة القرناء ذات القرون التي نطحتها. إذن حتى الدواب وحتى البهائم تحشر، ثم يقتص الله من بعضها لبعض لأنه حكم عدل، ثم بعد ذلك يقول لها كوني ترابا. فالله المستعان، إذا كان الوحوش وهي غير مكلفة تحشر، فكيف بالمكلفين الذين سيحشرون وينشرون ويجازون على أعمالهم. قال جل وعلا: وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت، وسجرها إيقادها يعني توقد، ومنه قولهم: سجرت كالنور إذا أوقده. وكما قال الله جل وعلا في آية أخرى: والبحر المسجور. إذن هذه البحار تسجر توقد نارا وتصبح بحرا واحدا، والبحر المسجور. وكما قال الله جل وعلا في آية أخرى: وإذا البحار فجرت. إذن البحار يفجر بعضها على بعض ويخلط بعضها في بعض فتصبح بحرا واحدا، ثم يسجر هذا البحر كما يسجر التنور فيصبح نارا تتأجج ونارا تضطرم، بخلاف المعهود عنه في هذه الحياة الدنيا أنه بحر، أنه ماء يطفئ النار. لكن في الآخرة تتبدل الأمور. وقد ذكر بعض المهتمين بعلوم الأرض أن تحت كل بحر نارا، وهذا ليس ببعيد، وخاصة من يتذكر ما حصل قبل بضعة أشهر من النار التي خرجت في البحر الأحمر، البركان الذي حصل، ورأى الناس يعني نشروا صوره، فكان مما رأينا أن حمما حمراء تتوقد من النار خرجت وانغمست داخل الماء، خرجت من البحر ورأيناها حمراء على لونها داخل الماء بعد أن انغمست به. وهذا ليس ببعيد أن البحار، هذا جاء بعض السلف أن تحت كل بحر نارا، فعلم ذلك عند الله، لكن هذا ليس ببعيد. والمهم أن يوم القيامة أنها تتبدل الأمور، فيصبح هذا البحر الذي كان ماء ضد النار يصبح نارا تتأجج وتستعر لتغير الحال. قال جل وعلا: وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت، ومعنى زوجت أي جمع كل شكل إلى نظيره، جمع كل شكل إلى نظيره. وقال بعض السلف جمع بين الأمثال من الناس، جمع بين الأمثال من الناس، فقرن المؤمن بالمؤمن والكافر مع الكافر. فمعنى تزويج النفوس هنا جمع كل نظير إلى نظيره، فيقرن كل نظير بمثله، فالكافر يجمع بالكافر فيجعلان في النار، والمؤمن يجعل مع المؤمن ويجعلان في الجنة. وهذا معنى تزويج النفوس، جمع كل نظير إلى نظيره وكل شكل إلى ما يناسبه، فيكونون سواء فيما يستحقون من عذاب أو نعيم. وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت. والموؤودة هي البنت الصغيرة، وكانت العرب تأيد بناتها في الصغر، إذا رزق ببنت وأدها ووضع التراب فوقها زعموا أن ذلك بسبب خشية العار، لئلا تكبر ثم تقع في الفاحشة وتقع في الزنا فتدنس عرض أبيها. وهذا دليل على أن الحرص على سلامة الأعراض وطهارتها من الدنس أمر فطري حتى عند الكفار الأولون. وهذا فيه في الحقيقة رد على كل من يطالب بالاختلاط بين الرجال والنساء، فإنهم كما خالفوا الشرع خالفوا الفطرة، الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ولن يحصل من اختلاط الرجل بالمرأة إلا الفحش والزنا والفجور. وأما الضلالات والخزعبلات والكلام الذي يرددونه، لماذا تسيئون الظن، لماذا لماذا، نقول هذا ليس إساءة ظن، هذا انطلاقا من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حل رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. والواقع والفطرة تدل على هذا. إذا خلق الله الرجل والمرأة كل منهم يشتهي الآخر ويتطلبه، فكيف يجمع بينهما ويقال لا شيء عليكم في ذلك؟ ولكن أعداء الإسلام يعرفون أن إفساد المرأة أو أن المرأة من أعظم الفتن على الرجال، ولعلهم استفادوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عكسا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هم أخذوا هذا وأرادوا أن يوقعوا أضر شيء على الإنسان ليفسد دينه على الرجال، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. فلا يزال والله الحمد أهل الإسلام وأهل الغيرة وأهل الحمية، وقبل ذلك أهل الشرع، الذين يتمسكون بشريعة الإسلام ويحفظون نساءهم ويحجبون نساءهم ويمنعونهن من الاختلاط. وكذلك لا يزال في المؤمنات من أيضا تبتعد عن الاختلاط وتحرص على الحجاب وتحرص أيضا على التستر. ولا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرة منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك بفضل الله ورحمته. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة التي لا ذنب لها تسأل لماذا قتلت، لماذا وعدت، ما ذنبها الذي قتلت من أجله؟ فكما قال ابن كثير وغيره، فإذا كانت المظلومة الموؤودة تسأل فكيف بالظالم لها، فكيف بالوائد لها؟ سؤاله من باب أولى، وسيسأل سؤالا عسيرا، وهذا فيه تحريم وأد البنات، فلا يجوز وأد البنات، وعاقبة المرأة وعاقبة الرجل مرد ذلك إلى الله، والإنسان لا يدري هل يهتدي أو لا يهتدي، ماذا يكون إليه أمره، ولكنه يحرص أن يربي نفسه وأهله على الإيمان، والعواقب بيد الله سبحانه وتعالى، وكل ميسر لما خلق له. وإذا الصحف نشرت، صحف الأعمال وصحائف الأعمال تنشر وتمد ويظهر ما فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكما قال سبحانه وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالصحف تنشر وتتطاير، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، ولعله يأتي مزيد بيان لهذا إن شاء الله. وإذا السماء كشطت، معنى كشطت يعني قلعت وأزيلت من مكانها، لأن الكشط في الأصل، الكشط هو القلع والإزالة عن شدة، الكشط هو قلع الشيء وإزالته بشدة، ومنه كشط جلد الشاة يعني إزالته وسلخه. والمراد أن السماء تكشط أي تقلع وتزال من مكانها، وقد جاءت نصوص كثيرة تبين ما يعرض للسماء، وأن السماء يعني تنشق وتتفطر وتصبح واهية وتزال من مكانها الذي هي فيه لشدة أهوال القيامة. ثم قال جل وعلا: وإذا الجحيم سعرت، ومعنى سعرت أي أوقدت، فيزاد في سعيرها ويزاد في شدتها، مع أنها شديدة الحر وشديدة الاستعار، لكن يوم القيامة يزاد في إيقادها وفي حرارتها، فتستعر وتزاد إيقادا جزاء لأهلها عند دخولهم بها. وإذا الجنة أزلفت، ومعنى أزلفت قربت، ذلك الوقت أيضا الجنة تقرب من المؤمنين، وهذا من تكريم الله عز وجل لهم. الكفار يدعون إلى نار جهنم دعا ويساقون إليها سوقا، وأما أهل الإيمان فإن الجنة تزلف لهم وتقرب لهم، ويأتون وفدا، ويأتون إليها وفدا مكرمين معززين منعمين. علمت نفس ما أحضرت، هذا هو جواب الشر الذي مر: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. عند ذلك الوقت علمت نفس ما أحضرت، عند هذه الأمور كل، بعد ذكر هذه الأمور كلها، عند ذلك تعلم كل نفس ما أحضرت من عمل حاضرا، كل ما عمله وجدوا ما عمله حاضرا، يجده الإنسان إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا، هذه الآيات العظيمة تدل على شدة الأمر يا أخوان، هذه الأهوال وهذا الفزع وهذه الأمور، كلنا كل واحد منا لا تسمع هذه الآيات وتقرأ هذه الآيات وتقول الناس الناس وكأنك لست من الناس، أنا منهم وأنت منهم، كل منا سيشهد هذه الأهوال العظيمة التي تقطع القلوب، فلا بد أن يعد الإنسان العدة لها من الآن، والعدة لها هو الإيمان والعمل الصالح حتى ينجو من ذلك اليوم الذي يبلغ الخوف فيه للناس الشيء العظيم الذي لا يكاد يوصف وإن كان ولله الحمد جاءت النصوص التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى يسهله على أهل الإيمان، كما يصلي أحدهم صلاة النافلة، بعض الروايات كما بين الظهر والعصر، يسهل الله عز وجل ذلك على أهل الإيمان. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. قال الله جل وعلا: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. فلا أقسم لا، هنا اختلف العلماء فيها ثلاث أقوال، فمنهم من قال أنها مزيد، هذه زائدة، وهذا القول لا يعول عليه لأنه ليس شيء في القرآن زائد، لكن لعل الذين يقولون زائدة لا يقصدون يعني أنه لا معنى لها، لكن يقصدون يعني أن ظاهر موضعها زائد، وإن كان في النفس شيء من هذا الكلام. والقول الثاني أنها نافية، لكن قالوا معنى نافية هنا تنفي شيئا سابق فيعقبها القسم المؤكد لضد ما نفته، تأتي لنفي شيء سابق ثم يأتي بعدها القسم مؤكدا لضد ما نفته. فمثلا في هذه الآية كأنها تكذب الكفار في قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن وأنه من عنده وأنه أساطير الأولين وأنه فقال لا، ينفي، ليس الأمر كذلك، وأقسم بالخنس والجوار الكنس، إلى أن قال إنه لقول رسول كريم، فهي نفت ما زعمه الكفار لا نافية، والقسم جاء مؤكدا ضد ما قالوه ومؤكدا أن القرآن كلام الله وأن الله أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم محمد بواسطة نبيه جبريل. فلا أقسم. والقول الثالث أنها مؤكدة، قالوا مؤكدة هي للتأكيد، مجيء هنا للتأكيد، وهذا القول بعض العلماء يعيده إلى القول الثاني الذي يقول أنها نافية، يقول هي مؤكدة نافية لما سبق ومؤكدة لضده كما سبق قريبا. الحاصل أن القول بأنها مزيدة هذا قول ضعيف، وأما القول الثاني والثالث لكل منهما وجه، ولعلهما يلتقيان، وكأني وقفت على كلام الزمخشري يؤكد مثل هذا، أو يعني يحقق أنها معنى نافية، أنها نافية ومؤكدة في نفس الوقت، لكن يحتاج مزيد يعني تحقيق. قال: فلا أقسم بالخنس، الخنس فيها قولان، الجمهور على أنها الكواكب فهي خنس، ومعنى خنس أي أنها تخنس بالنهار وتغيب بالنهار، تخنس وتختفي، إذا طلعت الشمس وجاء ضوها خنست واختفت. وهي الجوار الكنس، وهي تجري، الكواكب أيضا تجري، لها مجرى تجري فيه، وهي كنس تكنس أي تغيب في آخر الليل، تغيب في آخر الليل. فالكواكب خنس في النهار، جوار تجري في الليل والنهار، وأيضا تكنس وتغيب في آخر الليل كما يكنس الظبي إلى كناسه. فهذه الصفات كلها في الكواكب، أنها جواري وأنها تغيب وأنها تختفي وتخنس في النهار، والخنوس هنا ذهاب ضوءها، ذهاب ضوئها، فهي تغيب جارية وتغيب ويخنس ضوءها ويختفي بالنهار. ومن العلماء من قال الخنس هنا المراد بها الظباء، المراد بها الظباء، فالله عز وجل أقسم بالظباء أنها تخنس في النهار وتجري إذا رأت بني آدم، وتكنس إذا كانت في الشمس واشتد الحر تكنس وتأوي إلى الظل. والأول عليه جمهور المفسرين أن مراد بها الكواكب. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس، الله جل وعلا أقسم هنا، وهذا يدل على أن المقسم به شيء عظيم، وجواب القسم قوله إنه لقول رسول كريم، يعني إن القرآن لقول رسول كريم، هذا جواب القسم، هذا فيه تأكيد أن القرآن كلام الله وهو شيء عظيم، ولهذا أقسم الله عز وجل عليه بعدة أمور، مبين أنه تبليغ الرسول الملكي إلى الرسول الأنسي، تبليغ جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. فقال والليل إذا عسعس، عسعس يقول أهل اللغة هي من المتضادات، فتأتي بمعنى أدبر وتأتي بمعنى أقبل. يقال عسعس الليل يعني أدبر، وعسعس الليل إذا أقبل، تأتي بمعنى هذا وبمعنى هذا. ولهذا تنازع العلماء، فابن جرير يقول والليل إذا عسعس هنا يعني بمعنى إذا أدبر، واستدل على ذلك بقوله بعده والصبح إذا تنفس. يقول هذا دليل على أن المراد أنه الليل إذا أدبر، لأنه بعده إذا أدبر تنفس الصبح وظهر الصبح. وذكره ابن كثير ورجح ضده، قال بل الذي يظهر أن المراد به هنا والليل إذا أقبل، لأن الله أقسم بشيئين مختلفين، كما قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. فالله عز وجل أقسم بالليل إذا أقبل، وأقسم بالنهار إذا أقبل، والصبح إذا تنفس. وعلى كل حال لكل قول من القولين وجه ونصيب من النظر، فهو محتمل أنه بمعنى الليل إذا أقبل أو إذا أدبر. وعلى كل حال فيه يعني أهمية الليل وشأن الليل، لأن الله لا يقسم إلا بشيء عظيم. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، وتنفس الصبح المراد به خروجه وظهور الصبح وظهور الضياء، وهو طلوع الفجر الثاني. إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن لقول رسول كريم. قول رسول كريم قال ابن كثير تبليغ رسول كريم، فهو ينسب إلى جبريل، يقال قول جبريل باعتبار أنه بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنسبته إليه قولا باعتبار أنه مبلغه، وإلا القول قول الله والمتكلم به الله سبحانه وتعالى. وهذا جار في كلام العرب وفاشي في كلام العرب، تنقل كلام فلان، والله المثل الأعلى، تنقل كلام فلان فيقال من الذي يقول هذا، فقول مثلا الشيخ يقول كذا وكذا، يقول أحد الطلاب، فيقول الآخر من الذي يقول كذا، فيقول أنا أقوله، هذا قول فلان، هذا فلان، هذا قول فلان. والمراد أنه الذي بلغه وأوصله، وإلا القول ينسب لمن تكلم به أولا. فالكلام قول الله، وكلام الله هو الذي تكلم به، ونسبته إلى جبريل نسبة تبليغ، كما أنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بلغه إلينا. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. نختصر الكلام حتى نكمل السورة، فنقول ذي قوة أي جبريل ذي قوة، صاحب قوة، والله خلقه له 600 جناح. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبال مكة على أهل مكة، لأنه قوي. ذي قوة عند ذي العرش مكين، فهو قوي، وعند ذي العرش عند صاحب العرش عند الله سبحانه وتعالى مكين، له مكانة عند الله سبحانه وتعالى وله منزلة، وهو أفضل الملائكة. مطاع، وهو أيضا مطاع في الملأ الأعلى، مطاع في الملائكة لمكانته ووجهته عند الله سبحانه وتعالى. مطاع ثم، وثم بمعنى هناك، فهو مطاع هناك أي في الملأ الأعلى في ملأ الملائكة. وأمين، وصفه الله بالأمانة فهو أمين، وهذا يدل على أنه أدى القرآن كما أمره الله به وكما أوحاه الله إليه، فهو أمين لم يزد فيه ولم ينقص عليه السلام. وما صاحبكم بمجنون، هذا تزكية للرسول البشري بعد أن زكى الرسول الملكي، لبيان أن هذا القرآن كلام الله وأنه حق، فالذي جاء به من الملائكة رسول أمين وهذه صفاته، والذي جاءكم به من البشر رسول أمين هذه صفاته. وما صاحبكم بمجنون، لأنهم وصفوه بالجنون. ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل بالأفق المبين، وقد رآه مرتين على هيئته الحقيقية، له 600 جناح قد سد الأفق، الأولى حينما بعثه الله، والثانية حينما أسري به ليلة الإسراء. ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بظنين، النبي صلى الله عليه وسلم ليس على الغيب بظنين. ومعنى ظنين تقرأ بظنين بالضاد اختصاد، وظنين بالضاء اختطاء، ولكل معنى، وكلاهما قراءة سبعية. ومعنى بظنين بالضاء أي ليس بمتهم، وبالضاد ليس ببخيل، وكلاهما حق في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بمتهم فيما يقول، وليس ببخيل على ما أوحي إليه ولا في جميع أموره. وما هو بقول الشيطان الرجيم؟ نفى الله عنه أنه قول الشيطان كما يقول الكفار بأنه أساطير الأولين. قال فأين تذهبون، أين تذهب عقولكم أيها الناس يا كفار قريش، أين تذهب عقولكم فلا تؤمنوا بهذا القرآن العظيم، إن هو إلا ذكر للعالمين، أي ما هذا القرآن إلا ذكر وعبرة وعظة لجميع العالمين، ولكن لمن شاء منكم أن يستقيم، من شاء يستقيم على طريق الهداية وشاء أن يسلك طريق الهداية. ثم بعد أن أثبت الله للعباد المشيئة بين أن مشيئتهم تبع لمشيئته، فقال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم العباد لهم مشيئة، ولكن مشيئة الله نافذة ومشيئتهم تبع لمشيئة الله، فقد يشاءون شيئا ولا يريده الله عز وجل فلا يكون، ولكن أيضا لهم قدرة ولهم اختيار، فسهل الله لهم طريق الهداية، فمن شاء أن يستقيم يسلك طريق الهداية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.